جمال. اسعى وروح بحر يلي غويت الجمال، اسعى وروح بحري وبص بالعين شمال ويمين على بحري تلقى جناين جميلة والهوى بحري. يلي غويت الجمال اسعى وروح بحري بالعين شمال ويمين على بحر تلقى جناين جميلة والهوى بحر. صحرا صباح الجناين والبلد أنوار، نهضة عظيمة في كل مكان عجبان، سينا ومطروح لو تنظر تشوف انوار، اسكندريه عروس الشرق عجبان، اسماعيليه دي بلد المجد والانوار، بلد الغريب السويس بالحق عجبان. دمياط مكافحة وبجهادها زادت أنوار، لكن البحيرة فيها الخيرات عجبان. روح دمنهور تلاقي النور قدامك، إدا أهلية عظيمة واسمها معروف، اقرب تواريخ كفر الشيخ قدامك، غربية في كنكام دايما مع المعروف، المنوفية رجالها شداد قدامك، القليوبية جميلة وكلها معروف، في القاهرة وقفنا قدامك، إذا شفنا الهرم أعظم أثر معروف، إذا شفنا الهرم أعظم هرم معروف، رحنا بني سويف لقينا الكل في نعاية، احنا بني سويف لقينا الكل في نعايف، وطلعنا منها على الفيوم طوالي، في منيا شفنا الجميع عايشين في نعايف، اسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوالي، اسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوال، في سوهاج زاد الخير وخلى الناس تنعايش، وإنا بعد الرحم محفوظة طوالي، أسوان فيها كنز عم خير ونعايش، ثورة واقفة في كل ميدان طوال، الوادي الجديد مع النوبة لهم عنوان، بالعلم ويا العمل أصبح لنا عنوان، إبلي وبحري جمالهم في الوجود عنوان، والسبت في أسوان وجيب الخير على بحري. Thank you. خير. اللي صنع خير بيحصد خير طول عمر، واللي صنع شر يكمل الشر طول عمر، واللي في دمه الطمع مشبعش طول عمر. اللي صنع خير بيحصد خير طول عمر، واللي زرع شر يجني الشر طول عمر، واللي في دم الطمع ما شبعش طول عمر. الراجل جد حدا كل العالم ينعد على الصوابع وهو زي الذهب ينعد، اما الراجل غار لم عمره في يوم ينعد، وراجل طول يد ما بيكسبش طول عمر. كنت تمزح عليك في الحال بيجيلك، مجلس الخير عشان الفايدة بيجيلك، نكر الجمايل ونسي العطل ما يجيلك، في الحال يسيبك مادام قصدت له مصلحة. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك صاحبي. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك. الدنيا هي كده ما فيهاش ميزان العدل، والحر غالي ما يعرفش خلاف العدل، في مجلس الخير يتكلم كلام العدل، ابعد عن النبل لا تود ولا يودك. والألم. أتقول كل الدواء ما لقيتش دواء ينفع، لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع. اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع، لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألم. أنا تكتب مع الألم، يا ما سهرت الليالي أنا بكتب على ألم. لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الألم، أصبولي كل الدوا ما لقيتش دوا ينفع. لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع. اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع، لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألمي. بيبث الهم من بث ويصبح فيه الناس اللي بره مشيناه والزمن مصفيه، والسبع نايم بيشكي والزمن معبيه. بيبث من الهم من بث ويصبح فيه، ياللي الزمن لو وعد اصبر وتتعسل، ربك يعوض عليك واللي الفقد تلاقيه. اني وحق اللي راح ما يفتش يا عين، قطر اني وحق اللي راح ما يفتش يا عين، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عين. كتر اني وحق اللي راح ما يفتش يا عيني، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عيني. ما فيش دواكي خلاف الصبر يا عيني. كتر اني وحق اللي راح ما يفتش يا عيني، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عين. مفيش وراكي خلاف الصبر يا عين. لو ان عالم الفراق والبعد تعبني، الدنيا عادتها كده بتفرق الغليل. لو ان الم الفراق والبعد تعبني، الدنيا عادتها كده بتفرق الغليل. حشت ضميري وتعالي الوقت تعبني، لكن مهما يطول الزمن لم يكنسوا الغليل. ألا تنسى عشان أقيم الفرح مثلينا، على اللي كان يخون الود مثلينا. صباح بقاسي العذاب يا قلبي مثلينا، لكن لا حيلة بحكم الله يا عيني. دوني يا دوني يا دوني يا ملك بان فيك صباح مسعود زي النطاع على غير وقلب والضحوط اصل الندالة مع زي ده مليها حدود يا دنيا مالي الجبن فيك صبح مشعول سيف النطاع على غير وقلبه بحوت قبل الندالة معه سيدة مالية حدود يموت على القرش ولا يكرم ضيوفه في يوم ملش فكرة على الدنيا ميت وهو موجود واتطلع الدون على سيده وذات ماله وابن الهفية انساعد حظه اوان جاله الحر بقى عبد الحر بقى عبد والعبد انصلح حاله واتطلع الدون على سيده وذات ماله وابن الهفية انساعد حظه اوان جاله صباح بيمشي ويتأمع بقدر المال لكن يغور الجبال غواء وأشكاله يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تشاويه الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيك يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تشاويه واذا كان يلاقي عدوك بالعجل يعاديه الحر يمشي مع صاحبه في كل امان والسبع مهما ابتلى برضه الشام فيه Thank you. ليه ما بتنيه أصحاب. قلبي فات إجنابك من الأصحاب، إلا الهوان والتعب جالك بدون أسباب، واللي اشتريتكم زمان بعض بسعر أضراب. قلبي فات إجنابك من الأصحاب، إلا الهوان والتعب جالك بدون أسباب، واللي اشتريتكم زمان بعض بسعر أضراب. عادل يا قلب من الأصحاب بالمر، القلب واحد يكون صادق من الأحباب.